لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وانا بس عشان ما احنا خلصنا الجزء ده اخر حتة فيه اللي هي مسألة الاخبار عن الله سبحانه وتعالى. الاخبار عن الله سبحانه وتعالى كان الشيخ عايز بيسأل بيقول بعض اهل العلم بيقولوا ان الله سبحانه وتعالى يصفون الله سبحانه وتعالى بانه المخترع، يقولون ان الله القادر على الاختراع، وبعضهم بيقول ان الله سبحانه وتعالى مهندس هذا الكون. راح فين؟ ايه؟ محمد. ليه محمد ليه؟ الموجود هنا متعشرح. هنعمل له ايه محمد؟ اعرف. او يقول ان الله سبحانه وتعالى مهندس هذا الكون ونحو ذلك. بنقول في مسألة اهل العلم اتكلموا فيها، وهي مسألة الاخبار عن الله سبحانه وتعالى. الاخبار عن الله بمعنى ان هناك معنى متضمن، يكون هناك معنى متضمن في صفة من صفات الله لم يذكر بنصه، ما ذكرش بنصه، لكنه متضمن في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فقالوا هل يخبر عنه؟ يعني الله سبحانه وتعالى لم يصف به نفسه ولم يصف به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه داخل ضمن صفة من الصفات، متضمن يعني صفة تدل عليه ضمنيا. فقالوا هل يجوز التكلم بهذا المعنى؟ هل يجوز ان ينسب هذا المعنى لله سبحانه وتعالى؟ فاتفق اهل السنة ان هذا يجوز على سبيل الاخبار لا على سبيل التسمية ولا الوصف. وده يبين لنا الفرق بقى بين قول المعتزلة ان الله مهندس هذا الكون. المعتزلة بيجعلوا هذا من اسماء الله، ان هو المهندس الاعظم. بعض اهل السنة لما يتكلم على البديع فيقول مثلا البديع هو مهندس هذا الكون، او البديع هو مهندس المخلوقات. فده بيقول مش على سبيل التسمية ولا على سبيل الوصف، انما يقول على سبيل الايه؟ الاخبار. الهندسة المقصود بيها اتقان الشيء، والابداع من ضمن معانيه ان يصنع الشيء او ان يوجد الشيء على الوجه الاكمل. فقال العلماء ان هذا يجوز على سبيل الاخبار. فقال الله سبحانه وتعالى لا يوصف الا باسم حسن، اسم بالغ الحسن، حسن او احسن، ولا يوصف الا بصفة علية او عليا. اما الاخبار فهو يجوز عن الله سبحانه وتعالى بما هو متضمن في اسمائه وصفاته، بمعنى ليس قبيح، لان صفات ربنا المعاني اما قبيحة واما مقبولة لكن ليست دل على الكمال، واما دل على الكمال، واما دل على العالمية والكمال. خلاص، اذا دلت على العالمية والكمال فهي اسم الله سبحانه وتعالى، اذا دلت على الكمال فهي صفة لله سبحانه وتعالى. اما اذا كانت دل على معنى ليس بقبيح لكنه في نفس الوقت ليس عال، ليس علي ولا اعلى، ما ينفعش يبقى صفة. فده قال يجوز ان يخبر عن الله به. على سبيل المثال الموجود، الوجود، وجود الله سبحانه وتعالى متضمن تقريبا في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. كل صفات الله دالة على ان الله ليس بعدم، ما هو موجود يا معدوم. ومع ذلك لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة وصف الله بأنه موجود. ليه؟ لأن دي صفة ليست دل على الكمال، وبالتالي لا يوصف الله سبحانه وتعالى بها. طب يجوز أن يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى؟ قالوا يجوز أن يخبر بها عن الله، لكن ليست اسم ولا صفة، فلا يتعبد بها ولا يعتقد، لا يتعبد بها في التوسل ولا في الدعاء ولا نحو ذلك، ولا يعتقد أنها تنسب إلى الله سبحانه وتعالى إلا مع معرفة الدليل الذي تضمنها. من ذلك قول السلف أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه. بائن من خلقه مش هتلاقيها في ولا آية ولا حديث، لكنها متضمنة في الآيات أو في الأدلة الواردة في علو الله بذاته واستوائه على عرشه. كذلك قول جماعة السلف زي الإمام أحمد رحمه الله وعبد الله بن المبارك أن الله سبحانه وتعالى على عرشه بلا حد. بلا حد ديت مش هتلاقي لها دليل لا في الكتاب ولا في السنة. يعني ايه بلا حد؟ بلا حد لان كان المعتزلة زي عبد الله بن مبارك رحمه الله بيقولوا ان الله سبحانه وتعالى مستوى الشيعة معذرة يقولوا ان الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه ويزيد عنه اربع اصابع. بعضهم مستوى على عرشه بلا قدر امله. يعني هو اربع اصابع مستوى العرش يا ترى هو قد العرش ولا هو اوسع من العرش؟ لا ده لو هو اوسع من العرش جلوس الانسان على على على عرش صغير او كده ده من النقص. فقالوا لا ده هو الحل. قال لا ما هو مش اي جلوس يبقى ده نقص، لازم يكون ربنا اكبر من العرش او يكون ربنا اوسع من العرش. طب ما اوسع العرش هيبقى القعده على العرش متعبه. فراح قالوا اه ده هيبقى في اربع صوابع، لان هي اربع صوابع دي ما بيبقاش فيها ايه ما بيبقاش فيها تعب. فدي كلها تخاريف. عشان كده عبد الله مبارك قال بلا حد، ما تقولش لا هو ازيد من العرش وعرش ازيد منه وهو اوسع من عرش ولا عرش اوسع من عرش اربع اصابع. فاذا قال بلا حد فده بيسمى الاخبار عن الله سبحانه وتعالى. اكتفي هذا القدر ان شاء الله. بقى الباب انتوا هتقروه احنا كده تقريبا، يعني المعاني اللي موجوده قلناها وزودنا عليها ان شاء الله. فهتقروه هنبدأ المره الجايه باذن الله من اول الشفاعه. نسال الله سبحانه وتعالى ان احنا نقدر نخلص الباب المره الجايه ان شاء الله، نخلص الكتاب المره الجايه ان شاء الله، لعل يكون هناك بشرى بعد ما انتهى لعل. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.